يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب

وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين وقهم عذاب الجحيم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Oh, ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتها ربنا لما مرسوم

فدعوا الله مخلصين له الدين رفيع الدرجات. وعدعت فينا وكنت قولك الحق وانت ذات الغالين وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرآنا قرأناه لتقرأه على الناس على حق ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. وهكذا ختن ختن الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القاري الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القاري باتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري العربي والمقيم بمسهله مركز السلطه لمحافظه الغربيه.